قناة قراءات تقدم. الحمد لله الحي القيوم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. القائل: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، الموت ساعة اللقاء، اللقاء الذي لا مفر منه. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقيه ولا بد من لقائه. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك، إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. الروح تساق إلى ربها، الروح يرجع بها إلى ربها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، إلى ربك يومئذ المساق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك. حري بمن عرف أنه راجع إلى الله، واقف بين يدي الله، أن يحسن حاله مع الله، أن يحسن علاقته مع الله. والله ثم والله ثم والله، لا يعرف ولا يعلم أكرم من الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أليس هذا كرم منه؟ من خلقك؟ من شق سمعك وبصرك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. أين قوته؟ ذهبت. أين نصرته؟ ذهبت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن